لا زال الحديث موصولا حول سيرة الرسول الأكرم صلوا عليه، ونحن بصدد الحديث عن مشاركته في بناء الكعبة حينما بلغ 35 من عمره، أي 5 سنوات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ولقد ذكرنا في الحصة الماضية أن بيت الله بني بالحجارة، والحجارة لا تنفع ولا تضر، وإنما جعلها الله رمزاً للتوحيد، فيستقبلها الناس في كل صلواتهم. الجسد المخلوق بالتراب يقصد البناء المبني بالحجارة والتراب، وأما القلب فيتجه إلى رب البيت، فلا تعظيم للبيت لكونه بالحجارة، إنما تعظيمه لأن البيت هو رمز لتوحيد الله. أما كل البيوت التي بنيت لتعظيم المخلوقات فهي حجارة ولا ينبغي أبداً أن تعظم، فكل ميت يموت ويبنى عليه ضريح، فما يقع في الأضرحة من تعظيم أصحابها هو منكر منكر منكر. فأعطى الله البديل، أعطى الله البديل لكل هذه الأضرحة المبنية على قبور المخلوقات، فكان البديل هو بناء بيت الله بالحجارة. إذن هو قيمة معنوية، وإلا فهو يشبه كل الأبنية الأخرى، جميعا قد بنوا بالحجارة. عمر يقول: والله للحجر أسود، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله أو ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. فشرع المشركون ببناء البيت بعد أن ترددوا كثيرا مخافة أن يصبهم عقاب من الله، حتى جاء أحد كبار قريش سنا وأراد أن يهدمها، فقال: اتركوني أهدمها وانتظروا إلى صباح اليوم الموالي، فإن ظللت على الحياة فاعلموا أن ربكم قد رضي بالبناء، وإن هلكت فاعلموا أن ربكم قد رفض أن يبنى البيت. وفي رواية أنهم كلما اقتربوا من هدمها إلا ووجدوا ثعبانا أسود الظهر أبيض البطن، كلما اقترب الناس لهدم الكعبة إلا فتح فاه وأراد أن ينقض على كل من يجرؤ على الاقتراب من بيت الله. ثم قال قائلهم لله تعالى يناجيه: يا رب لا ترعى، فإنما نريد خيرا، نريد أن نهدمه لبنائه. فإذا بهم يسمعون صوتا في السماء فرفعوا أعينهم، فإذا بطائر عملاق أكبر جثة من جثة الآدمي، هو أيضا أسود الظهر وأبيض البطن والقدمين ساقين، فانقض على الأفعى فحملها، فقالوا: لقد رضي ربكم بهدمها لإعادة بنائها. الله. وقلنا إن أول من بناها من؟ الله أعلم. أول من جدد بناءها إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد كانت موجودة وإبراهيم إنما رفع القواعد. هذه المسألة. المسألة الثانية بتاع بناء مكة، بنيت على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، على عهد المشركين قبل مجيء الإسلام، وهي التي نتحدث عنها. فخرج إذن هذا الشيخ أمية بن المغيرة وبدأ ينقضها حجرا حجرا، وفي الصباح خرج المشركون عن بكرة أبيهم لينظروا إلى مآل هذا الذي تجرأ على هدم الكعبة أمية بن المغيرة، فإذا بهم يرمقونه وقد خرج وعلى كتفه المعول متجه إلى الكعبة ليستمر في هدمها، فقالوا إذا لا تراعوا ولا تخافوا فقد رضي ربكم بهدمها وإعادة بنائها. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها، فبدأوا يبنونها. وقالوا شو التعظيم تاع قريش وهم على الشرك لبيت الله الحرام، لا ينبغي أن يدخل في بنائها مال من حرام، فأنزه البيوت عن الظلم بيت الله. تخيل معايا الآن، هذو مشركين ومع ذلك حينما أرادوا بناء بيت الله وتجديد بيت الكعبة، بناء بيت الكعبة، رفضوا مطلقا أن يدخلوا في بنائها ولو درهما من سحت. يا الله، فقالوا يمنع من إدخال أي نوع من النفقات الثلاثة في نفقات البناء، فقالوا يحرم اسمه مهر البغي. مهر البغي، لأن البغاء والزنا كان منتشرا على عهد محمد قبل الإسلام صلوا عليه. إذن فالمرأة التي تقتات من ثديها مهرها مقابل ما تفعله من بيع عرضها حرام أن يدخل في بناء البيت. والآن كان عندنا واحد العدد من الناس اللي عندهم ليزوطيلات الفنادق، وفي الفنادق عياذا بالله يدخل الرجال والنساء دون التدقيق في الهوية، فيقبل صاحب الفندق أن يأوي إلى بيوت فندقه رجل مع امرأة لم يجتمع أبدا على أساس الزواج الشرعي. هذا لا يقبل منه أبدا أي نفقة للمسجد. كل من ارتضى أن يباع العرض أو أن يكون بيع العرض مصدرا من مصادر رزقه لا يقبل أبدا منه الصدقة، وخاصة إذا تعلق الأمر ببناء المسجد. يجي عندك واحد عنده واحد لوطيل، انت عارف لوطيل كده لوطيلات، يقول لك مرة عندي واحد البركة بغيت نبني الجامع، أقول له زيدها في روحك لأنك لا تتحرى الحلال. وأما النفقة الثانية التي حرمها المشركون على أنفسهم هو كل بيع ربا، كل بيع ربا، وكل هذا الذي يسمى الفوائد، الربا، الزيادة على رأس المال مقابل التأخير في الوقت، كل ذلك يحرم أن يدخل في إعادة تجديد بناء الكعبة. والثالث أن يحرم إدخال كل نفقة مصدرها ظلم الآخرين، ظلم، رشوة، غش، خداع، مكر، مراوغة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. فكل من اشتبهت عنده نفقة وجب عليه يتخلى عنها إذا لم يكن موقنا بأن نفقته حلال 100%، لا يدخلها أبدا في بناء الكعبة. يا الله، هذه مشركين أحبابي، هذو مشركين، هؤلاء مشركون. انظر إلى هذا التحري، هؤلاء مشركون وعندهم كل هذا التحري. يا الله، فبدأ الحبيب صلوا عليه يشاركهم في إعادة بناء الكعبة، وبينما هو متزر بمئزر، المئزر هو اللي دايره من السرة للركبة، والرداء هو اللي جاء على الصدر. كان بكري قبل الإسلام المريش في الناس، شكون هو المريش؟ هو الثري الغني، قاع يلبس زوج كسوات، يلبس الإزار ويلبس الرداء، وكاين اللي يكون عنده غير الرداء وطويل شوية يدير رجله العورة من الصدر له، وكاين اللي يكون عنده غير إزار. أما من جمع بين الرداء والإزار فبخ بخ. احنا تلبس 20 جلابة وتمشي للماريوت تسيبهم دكن، هذا الشيء اللي كان عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس مئزرا، وكان يحمل الحجر على كتفه يساهم في تجديد بناء الكعبة. يشارك أعمامه، يشارك قبيلته، يشارك قبائل قريش كلها، يريد أن يحظى بشرف إعادة بناء البيت. يا الله. وبينما هو كذلك، إذ قال له عمه العباس: إنك إن حملت الصخر على كتفك أضر بك، فلو أنك نزعت إزارك ووضعته على كتفك لكي تضع الحجر على الإزار فلا يخلص إلى جلدك. ففعل، فانكشفت سوءته فسقط على الأرض مغشيا عليه، وسمع من يقول له: يا محمد خمر عورتك، أي استر عورتك، يا محمد خمر عورتك، استر عورتك. فما رؤي بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب جاءه ممن يعلمه الله، فكان الله تعالى يهيئه صلى الله عليه وسلم للرسالة، فيريد أن يزيل عنه كل منقصة كيفما كانت، فلم يترك لعورته أن يراها أحد، فبمجرد أن حاول أن ينزع هذه السترة حتى وقع على الأرض. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم، شارك محمد صلى الله عليه وسلم في بنائها كما تعرفون، فبنوها 17 قدما في السماء، وجعلوا لها يعني بابان، لكن النفقة لم تكن كافية فوضعوا بابا واحدا، واستغنوا عن الباب الغربي، كان لها بابان يدخل من الباب الشرقي ويخرج من الباب الغربي، لكن النفقة قليلة فاكتفوا بباب واحد، واللي رأى عندها الآن عندها غباب واحد، في حين أنها كانت على عهد إبراهيم لها بابان، داروا غباب واحدة. ثم رفعوها عن الأرض، لم يجعلوها ملاصقة للأرض حتى يمنع الناس، كل الناس وكل منهم هب ودب أن يدخلها تعظيما لها وتعظيما لشأنها، لكنهم لم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فتركوا 10 أذرع من الكعبة خارج الكعبة، وهو ما يسمى به حجر إسماعيل. أنتم ما كنتمشوا لمكة كتسبوا الحيط ديرونه هكذا مدور هك، هذا كله داخل في الكعبة، فمن صلى في حجر إسماعيل فكأنما صلى في جوف الكعبة. الله. إذن إذا سأل أحدكم حجر إسماعيل ما هو؟ هو جزء من الكعبة، وهو الذي توجد فيه أركان البيت التي رفعها إبراهيم. وإذا سئلتم لماذا لم يبنى البيت على أركان إبراهيم وظلت هذه المنطقة خارج البيت، قيل ذلك علامة على ورع المشركين. المشركون متورعون من إدخال المال الحرام لبناء الكعبة. درس لينا احنا المسلمين، مشركين متورعين عن الحرام، عن الربا، عن المال الذي يكون مصدره الزنا، عن المال الذي يكون مصدره مظالم الناس. فماذا عسانا نقول للناس؟ كي اللي عنده الكانتينة ويمشي بالحف رمضان ويدير العمرة، هذا العمرة اللي راك تمشي تديرها في بيت الله، كي تمشي تصف مع حجر إسماعيل داخل في مكة وما تبناش، تعرف علاش؟ على ذاك الخمر اللي راك تصر به المسلمين، وعلى المصدر ديال المال ديالك الحرام. المشركين قبل بالإسلام تركوه، وأنت صرت تمتص في دماء الناس وتأكل أموال الناس بالباطل وتشع المظالم في خلق الله، ثم تذهب إلى البيت بدعوى العمرة. ألا تعتبر بالمشركين؟ ألا تعتبر بالمشركين؟ لطيف. فبنيت الكعبة، وسنعود إن شاء الله كيف وضع الحجر الأسود، لأننا نتحدث عن كم من مرة بنيت الكعبة. المرة الأولى على عهد إبراهيم بناها على قواعد هو وإسماعيل، المرة الثانية حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، بنيت على عهد المشركين بالطريقة التي تحدثنا عنها، فلم يدخل إليها شيء من مال الحرام، وهو الذي قصر بهم لإعادة بنائها على القواعد، فظل هذا الحجر خارج الكعبة تورعا من المشركين. تعلم يا المسلم، تعلم، تعلم من المشركين. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول. أما المرة الثالثة، ويا لحزننا حينما نتحدث عن المرة الثالثة التي سقطت فيها الكعبة، ولم تسقط بفعل السيول التي كانت تأتي للكعبة، هذه المرة بنيران المسلمين، رموها بالمنجنيق. يا الله، على عهد يزيد بن معاوية، حينما بويع عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين في الحجاز والمدينة المنورة، وبويع يزيد بن معاوية، فوقع الخلاف على الكرسي، فبايع أهل الشام يزيد، وبايع أهل الجزيرة عبد الله بن الزبير، وكل أمة يتنازع فيها الحكم أميران، إلا ودخلها الوهن، إلا وتحول القتال من قتال صف واحد لعدو واحد إلى قتال بين الأشقاء. وهذا الذي يفرح الشياطين ويفرح اليهود، وهو الذي جعل الصهاينة يفعلون ما يشاءون في مقدساتنا. هو نفسه الأمر الذي حذر منه القرآن، هو الذي جعل اليهود يدخلون إلى تراثهم ما يسمى بالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال، هم الذين يفعلون اليوم يفعلون في المسجد الأقصى، يمنعون المصلين. المسجد الأقصى يصلي فيه الجمعة 200، يسيطرون على كل أبوابه باحاته، والعياذ بالله. أمة مشتتة، أمة متفرقة، وإذا تفرقت الأمة لن تسلم حتى الكعبة من نيرانهم. فلما تحدث يزيد إلى عبد الله بن الزبير يريد أن يصالحه، تمسك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بالخلافة وبالبيعة، ورأى أنه إذا تنازل إنما يكون قد خذل من بايعه، فلا لا يمكن أن يخلع بيعة الناس التي هي في عنقه. فأقسم يزيد على أن يأتي به مكبلا بالسلاسل. يا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال، لا أسرد التاريخ، أذهب مباشرة حينما أرسل يزيد جيشا وعلى رأسه من المدينة أخو سيدنا عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال، انتهت هذه المعركة بمقتل أخيه، وانتصر عبد الله بن الزبير. ثم أرسل بعد ذلك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحسين بن نمير السكوني على رأس جيش ومعهم المنجنيق. تعرفوا المنجنيق؟ ها؟ المدافع، المدافع عند هذه الوقيت التي ترمي بالنيران. جاء بآلتين، فوضع إحداهما على جبل الصف، على جبل أبي قبيس. تعرف قداش فين جبل أبي قبيس؟ فين؟ حد الصفا، حد الكعبة. ونصب المنجنيق الثاني على جبل في مكة يسمى القيقعان، فصار يرمي بيت الله الحرام بالشهب والحجارة، ففزع أهل مكة وخرجوا إلى الجبال يبكون، وخشي المسلمون أن تنزل صاعقة من الله عليهم، لأنهم استباحوا بيت الله ولم يستبحوا أحد، حتى المشركون لم يستبيحوه. أو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. فصاروا يرمونه بالنار والحجارة فأصابوه فتهدمت الكعبة. الله. وكان ابن الزبير يضج إلى ربه ويطيل السجود ويقول يا رب يا رب ما أردت هذا، يا رب لا تهلك أمة محمد بسببي، فرقبتي بين يديك فاصنع فيها ما تشاء ولا تنزل غضبك بأمة محمد رضي الله عنه وأرضاه. يا الله، كان يطيل السجود والبكاء بين يدي الله. شوفوا للرئاسة واسمه الدير، وشوف الكرسي واسمه يدير، واللي ما مجربش السلطة وحب السلطة ما عرف والو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي هذه الأثناء لم يكن الناس يعلمون أن يزيد قد مات. نزل الموت فجأة بيزيد، والحسين لا يعرف أن أميره قد مات. فتطايرت الأخبار بعد ذلك من الشام إلى الحجاز أن يزيد قد مات. فاجتمع الحسين بعبد الله بن الزبير وتفاوضا، ثم وقعت نوع من الهدنة استغلها عبد الله بن الزبير لإعادة بناء الكعبة للمرة الثالثة. بناها إبراهيم على القواعد، زيد بناها المشركون على عهد محمد حين بلغ 35 عاما، بناها ليس على أساس قواعد إبراهيم، ولكن بقي ما بقي. فأعاد بناءها سيدنا عبد الله بن الزبير، فجمع لها الصحابة واستشارهم وقال لهم إني استخرت الله تعالى أن أعيد بناءها على قواعد إبراهيم، فلقد قال رسول الله صلوا عليه لأمنا عائشة لولا حداثة عهد قومك بالشرك والكفر لأعدت بناء البيت على قواعد إبراهيم، زيد ولأجعلن له بابان كما كانا له، ولأجعل البيت محاذيا بالتراب بالأرض غير مرتفع. فاعترض عليه بعض الصحابة وبعض التابعين، قالوا أعده كما كان على عهد رسول الله. قال لهم ابن الزبير رضي الله عنهما لو كان لأحدكم بيت أكان يرضيه ألا يجمله، ألا يبنيه، ألا يبنيه كما يريد الله ورسوله؟ فلا زال بهم حتى أقنعهم، فشرح الله صدورهم للحق فأعاد بناءها على قواعد إبراهيم للمرة أعادها على قواعد إبراهيم، أي أدخل إليها الحجر وزاد في ارتفاعها 10 أذرع وزاد في طولها، يعني إلى حتى أدخل إليها الحجر، وعمد إلى الحجر الأسود فوضعه ابن الزبير بيده. ثم لما كان قد تشقق حاول رضي الله عنهما أن يشده بالنحاس وجعل له بابان وضمخه بالطيب، فكان بيت الله تعالى كما بناه ابن الزبير قد عاد إلى حالته الأولى وإلى أصله الأول كما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فظل على هذه الحالة إلى أن بويع مروان بن الحكم. لما بويع مروان بن الحكم دخل في نزاع مع عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين على الحجاز من جديد، لكن لم يمهله الله تعالى حتى توفاه. توفي مروان بن الحكم وتولى الخلافة عبد الملك بن مروان. الله. فلا زال الحجاج بن يوسف الثقفي يتوسل إلى عبد الملك بن مروان أن يأذن له في غزو عبد الله بن الزبير، يا الله، وإعادة الكرة هذه المرة ليهجم هجوما يستأصل فيه دولة ابن الزبير وخلافته. الله. فقال له: شأنك به، افعل ما بدا لك. فأطلق عبد الملك بن مروان يد الحجاج فخرج بجيشه متجها إلى الكعبة، وللمرة الثانية يصحب معه المنجنيق. الله الله الله. فبدأ يقصف الكعبة بالمنجنيق، فخرج عبد الله بن عمر وذهب إلى الحجاج وقال له: ويحك، أيقصف بلد الله الحرام في الشهر الحرام؟ ألا تتق الله؟ اتركوا الحجاج حتى ينفضوا من حجهم. فهدأ صوت المدفع وتريث الحجاج حتى أنهى الناس نسكهم، فصاح رسول الحجاج في مكة: أن اخرجوا من مكة، فإنه عازم على ضرب الكعبة بالمنجنيق، ولست أنا المذنب، إنما المذنب من تحصن بالكعبة، أميركم بن الزبير. فقرأ: ومن يلحد فيه بظلم، أو لو من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أراد ابن الزبير، لقد ألحد في البيت وظلم في البيت حينما اتخذ البيت مكانا له يأوي إليه. يا الله. فبدأ الحجاج أيضا يقصف البيت بالمنجنيق، لا حول ولا قوة إلا، فتهدم. وهنا تخلى كل الناس عن ابن الزبير وهو فوق السبعين رضي الله عنه، الرجل الذي كان أول مولود يولد في الإسلام بعد الهجرة، ولدته أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة، ولدته في الطريق وهي مهاجرة، فلم يرى الصحابة أشد فرحا من فرحهم بميلاد عبد الله بن... أتدرون لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن تلك الأيام وتلك السنة التي شهدت هجرة الرسول والصحابة لم يولد للمسلمين ولد، فادعى اليهود أنهم عقموا الصحابة فلن يلدوا أبدا، فيكون أول مولود يكذب الله بهم دعوى اليهود الزائفة أن رزقهم الله بأول مولود بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير. فأخذه النبي وفرح به وأذن له في أذنه وحنكه رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير العابد الناسك الزاهد، وهو من العباضل الأربعة الذين ملأوا الدنيا علما: رجل القرآن، رجل الفقه، رجل الزهد، رجل السخاء. ما ذكره أحد إلا وقف بين يديه خاشعا مجلا إجلاله للصحابة وإجلاله لخيرة الصحابة الفقهاء العلماء الزهاد فاتح إفريقيا، الرجل الذي وطئت أقدامه إفريقيا من أصحاب رسول الله على عهد عثمان، بلغ إلى هذه الأرض، إلى تونس، إلى إفريقيا، إلى القيروان، قائد للجيش يفتح الله على يديه الأمصار رضي الله عنه وأرضاه، المبشر بالجنة. كيف بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ كيف بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ عبد الله بن الزبير على كل حال استغفر الله، ليس هنالك بشرى بالجنة ولكن هنالك ما يشبه ذلك. فلقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أن يقذف الدم الذي احتجم به النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الدم الذي احتجم به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن الزبير ليلقيه بعيدا. فذهب ابن الزبير فازدرد، شرب دم رسول الله لشدة حبه لرسول الله، لم يرد أن يريق دم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. فلما رجع ابن الزبير إلى رسول الله فقال النبي: ألقيت الدم الذي أمرتك؟ قال: ألقيته في مكان لا يراه أحد. قال: لعلك ازدردته يا ابن الزبير. قال: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن من خالط دمه دم النبي لن تمسه النار. من خالط دمه دم رسول الله لن تمسه النار، بل من مس جلده جلد النبي لا تمسه النار، فكيف بمن اختلط دمه بدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما كان الدم يسيل في غزوة أحد من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، قام سعد بن مالك بن سنان فامتصه ومجه، قال: خلوني خلوني. فامتص دم النبي الذي يسيل على جبينه فازدرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلط دمي بدمه لن تمسه النار. وقال: من أحب أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى سعد بن مالك. وما ذلك إلا لأنه عبر عن حبه للنبي بامتصاصه دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الحجاج فصار يقذف بيت الله تعالى بالمنجنيق، فانفض الناس من حول الزبير وظل ثابتا شامخا، وقتل أكابر مستشاريه المسور بن مخرمة الذين ثبتوا معه، العلماء الجهابذة الصحابة التابعون. أصيب المسور بن مخرمة، أصيب رضوان الله في البيت بالمنجنيق، فارتقت روحه شهيدا وهو في صحن الكعبة. الله الله. ففر والديه أبناء الزبير خبيب وحمزة إلى الحجاج، فأخذ منه العهد بالأمان، وظل ابن الزبير لوحده. فذهب ليستشير أمه الخنساء، يا الله، أمه أسماء بنت أبي بكر، فقال لها: يا أمه، لقد تخلى عني كل الأهل والأصحاب وظللت وحيدا، حتى ولدي من فلذة كبدي انسحبوا من معسكري والتحقوا بمعسكر الحجاج. فقالت له أمه: وماذا تريد؟ وما الذي جئت إلي به؟ قال: جئت أستشيرك في مسألة المواصلة، مواصلة المواجهة. قالت: يا بني، إن كنت تعتقد أنك كنت تقاتل على الحق فامضي، عش عزيزا أو مت عزيزا. أتريد أن تسلم نفسك لغلمان بني أمية؟ وإن كنت ترى أنك لم تكن على حق فويلك وويحك، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، لأنك أخذتهم والعياذ بالله في صفقة خاسرة، وأنت تعرف أنك كنت على الباطل. قال: والله ما شككت يوما في أني كنت على الحق. قالت: إذن فامضي وكن كما أعرفك. قال: أريد أن أقبل يديك وأودعك. قالت: لا، اقترب مني. ما الذي جعلها تعرف كل هذا؟ أية فراسة كانت لهذه الأم؟ فالتزمته فوجدته قد ستر صدره بما يسمى بالدروع. أجبن هذا يا عبد الله؟ أتذهب إلى المعركة وقد شتلت نفسك بكل هذا الحديد؟ أجبن هذا يا عبد الله؟ ينسى ينسى ينسى. لا أحبك أبدا أن تكون على هيئة الخائف من الموت. فانتزع ذلك وقال: والله ما كنت أريدها خوفا، ولكن. فقبلته وودعته وقال لها: يا أمّاه، أسألك الدعاء. قالت: سأدعو لك. فلما ولى رفعت يديها إلى السماء وهو لا يسمع، وهي تقول: اللهم ارحم تضرعه بالأسحار وطول قيامه بين يديك. كان قواما في الليل، كان لا ينام. اللهم ارحم تضرعه بالأسحار وطول قيامه بالليل، وأكثر من ذلك، ارحمه ببره لأبيه وأمه، فما علمته إلا بارا بوالديه. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصلى بهم صلاة الصبح وقرأ سورة نون والقلم وما يسطرون. صلى بهم إماما، لم يتزحزح، لم يخلع ربقة بيعته من المسلمين، وخطب فيهم وقال: أما بعد، فهذا ما رأيته. من أراد أن يدخل في القتال على بينة لدفع ظلم الظالمين وإلحاد الملحدين فليلتحق بنا، ومن رأى نفسه أنه غير قادر على ذلك أو خامر قلبه ريبة فليتركنا. وقد تجاوز 70 وفي صحته ما يجعلك إذا نظرت إليه تعتقد أنه في سن 20. كان رضي الله عنه يطوف بالبيت، فلما جرت السيول حول البيت وامتلأ صحن الكعبة بالماء حتى وصل إلى سقوف الكعبة، كان يطوف وهو يسبح في الماء، سباح. وكان إذا سجد أطال السجود، فتأتي الحمام فتقف على ظهره ورأسه تظن أنه صخر لكثرة خشوعه. وضرب بالمنجنيق وهو ساجد، فأصابه المنجنيق في ظهره فأخذ لباسه وهو ساجد، والله ما تحرك. أقسم بالله، ضرب في الكعبة بمنجنيق الحجاج وهو ساجد، والله ما تحرك. الله، قادات المسلمين وأزمة الأمة في قادتها، قادات المسلمين وأزمتها في قادتها. قادتنا مقبلون على الدنيا، محبون للكراسي، والناس على دين إعلامهم وعلى دين ملوكهم وعلى دين رؤسائهم. فلما كان رؤساؤنا مقبلون على الدنيا يموتون من أجل الكرسي، باعوا الدنيا وباعوا أرضنا ومقدساتنا مقابل حرصهم على الكرسي. حينما مات أحد قادتنا يمثل 1,300,000,000 من أهل السنة، لم يبكيه أحد، بل سألوا الله أن يأتي برجل يحل محله ليعيد الاعتبار لأمة رسول الله الذي ترأس أعتدى معقل للإسلام الأزهر، يسلم على بيريس وترك هذه الصور السوداء رحمة الله عليه وغفر الله له، ليكون أول شيوخ الأزهر الذي ثلم في الدين هذه الثلمة العظيمة. قادتنا أزمة، وأزمتنا في قادتنا. تصفعهم إسرائيل على الخد الأيمن فيديرون لها الخد الأيسر فتصفعهم ولا تحترمهم. يقول نعطيك 4 أشهر وتجيبهم في المساء ببناء 1600 وحدة سكنية وتقتحم المسجد الأقصى. مصيبتنا في قادتنا. ابن الزبير خطب بعد أن صلى وخرج إليهم بسيفه، خرج خارج الكعبة فقاتل دونه، قالهم لا تبحثوا عني ولا تسألوا عني من الآن، فقد رأيت رؤيا، رأيت كأن السماء انفتحت أبوابها وصعدت إلى السماء فلا أراني إلا شهيدا. لا تبحثوا عني ولا تسألون عني، ستجدونني دائما في المقدمة لا أخاف. فتقدم كالأسد الهصور فقاتل فدافع عن بيت الله فرمي بالمنجنيق فسقطت زاوية الكعبة على رأسه فسقط صريعا وانهزم أصحابه وقتل من قتل، استشهدوا وقطع رأسه وأهدي إلى الحجاج وصلب الأواب الأواه الزاهد، صلب فتقدمت أمه إلى جثمان ابنها فقالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فجاءها الحجاج يسليها ويعزيها ويقول لها يا أماه ما صنعنا بابنك ما صنعنا به إلا لأنه ألحد في البيت، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهو قد ألحد وظلم فاستحق جزاءه من الله تعالى. فقالت له المرأة الصالحة ابنة الصديق رضي الله عنهم أجمعين أما إني لا أراك إلا أحد رجلين أخبرنا بهما رسول الله، قال إن في الأمة كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد علمنا ولا أخالك إلا إياه إلا مبيرا. يا الله. قال لها إذن سأمثل به سأسلخه سأنزع عنه جلده. قالت له المرأة الصابرة الصالحة هذه الحكمة التي صارت بذكرها الركبان، ما ذر شاة سلخها بعد ذبحها، إذا ذبحت الشاة خرجت الروح وفقدت الإحساس، إذا ذبحتها فافعل فيها ما تشاء فلن يضرها. فقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وهدمت الكعبة من جديد، وجاء الحجاج يعيد بناءها للمرة الرابعة. هذه المرة الرابعة التي يعاد فيها بناء الكعبة، فأعاد بناءها على الحالة التي تروا، جعل لها بابا واحدا وأغلق الباب وأعادها على ما كانت عليه في عهد المشركين حينما عادوا بناءها، وهي كما ترون الآن. فلما بلغ عبد الملك بن مروان حديث رسول الله وما صنع ابن الزبير قال لو كنت أعلم لتركتها كما بناها ابن الزبير. يا الله. الحجاج علاش أردها له؟ حقدا وبغضا في ابن الزبير. أما الحق لو تركوها كما أعاد تجديد بنائها على قواعد إبراهيم بن الزبير فهي كما ترون لحد الآن. وأراد أن يعيد بناها على القواعد للمرة الخامسة خليفة المسلمين هارون الرشيد، قال لأعيدن بناءها على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير. فأرسل إليه الإمام مالك بن أنس رسالة يقول: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة للملوك والأمراء، كلما جاء أمير بناها كما يرى تركها كما هي، فإن فعلت فإنك تساهم في نزع مهابتها من قلوب المؤمنين. يأتي الغلمان من الملوك، فكل ملك يرى رأيا، فتصبح ألعوبة بين يدي صغار الملوك. بيت الله ليس ألعوبة، فإنك بذلك ستنزع مهابتها من قلوب الناس، ولا زالت إلى اليوم كما هي. هذا هي عدد المرات التي بنيت فيها الكعبة، بنيت على عهد إبراهيم على القواعد، بناها المشركون لما كان محمد في عمر 35 أي 5 سنوات قبل البعثة، ولم يدخلوا إليها حرام، فقصر بهم الحلال إلى الدرجة التي لم يستطيعوا إعادة بناء على القواعد، فتركوا حجر إسماعيل خارج البيت، فأعاد بناءها الزبير لما قصفها عبد الملك بن مروان، يعني قائد عبد الملك بن مروان حصين بناها رضي الله عنه، فأعادها على قواعد إبراهيم. ولما هاجم الحجاج وهدم الكعبة على عهد عبد الملك بن مروان أعادها الحجاج كما هي الآن. فلما حاول هارون الرشيد أن يعيدها إلى القواعد نهاه الإمام مالك، فاستجاب هارون الرشيد رضي الله عنه لنداء العلماء فبقيت إلى الآن كما هي. هذه نبذة إن شاء الله تعالى عن إعادة تجديد بناء الكعبة. هذا الدرس كله تحدث عن إعادة بناء الكعبة. المرة القادمة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نتحدث عن كيفية وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. يا الله، لأن أهم ما في إعادة بناء الكعبة على عهد رسول الله هو وضع الحجر الأسود، وكيف نال النبي صلى الله عليه وسلم الصدارة والريادة والشرف في أعظم أمر يعظمه أهل الجاهلية من قبائل العرب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على الحبيب محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية المراقي ميمون كاين؟ المراقي ميمون. إذن هذا إلى ما جاش معنا المراقي ميمون، يعني عنده الولد يخصو يمشي للرباط باش يدير فحوصات على عينيه ويدير عملية. إن شاء الله الملف كامل راه كاين إن شاء الله تعالى. فرع المراقي ميمون كاين ولا ما كاينش؟ أنا درت النداء إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي هنا واحد الدوان تاع السرطان اللي يقدر يشتريه إن شاء الله تبارك وتعالى. نطرش. هذه واحد الأخت يعني جابت لكم واحد الطبسين تاع التمر، وزعتوه ولا ما وزعتوش؟ ها؟ فرد التمر، أعطيته التمر ولا أعطيت لهم التمر؟ ها؟ صافي. المهم هذا الاخت هذه يعني ان شاء الله تعالى وكلتكم التمر، اللي وصلوا وصلوا، اللي ما وصلوش ينوي باللي كلا التمر ويتخيل باللي كلا التمر. عندها الولد نتاعها في الخارج هذه 5 سنين ما شافتوش، تسال الجمع الدعاء لها بان يجمعها مع ابنها. يا ربي يا ربي في هذا اليوم نسالك ان تجمعها مع ولدها. اللهم برد شوقها برؤيه وجه ولدها. واجمعها معه في ساعة عاجلة إن شاء الله على الخير يا رب العالمين. أحد شيء إخوان يعني في الخارج من بركان يعني صدقة إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم وأن يحفظهم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدين والدنيا وفي الأولاد وفي كل نعمة أنعم الله بها عليه. هذا الأخ يسأل الجمعة أن يدعو له بقضاء حاجته فهو مضطر، اللهم اقض حاجته يا رب وحاجة جميع المسلمين يا رب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. هذا يسأل الجمعة الدعاء له بأن يجد عملا صالحا في أقرب الأجال ويكون عملا حلالا وشريفا، اللهم يا رب يسر له سبل الرزق الطيب يا رب العالمين. هذه إن شاء الله يستمر، خليوها المرة الجاية إن شاء الله ربما نتكلموا على الكعبة. قال لك هذا صدر هذا الأسبوع بصحيفة الرأي القطرية مقال عن كاتب مصري يدعى السيد فلان يدعو فيه الحكومة المصرية إلى بناء كعبة ثانية بسيناء ليحج إليها جميع الأديان والملل طوال العام، يزعم بذلك أن بناء هذه الكعبة ستدر على الخزينة المصرية أرباحا تقدر بحوالي 30 مليار جنيه سنويا. خيرة هذه، خيرة، هذا إبراهيم الجديد، هذا إبراهيم الجديد، هذا إبراهيم. التأمين تقترح بعض البنوك على زبناء ويمتدوا إلى جميع الخزينة. التأمين ديال البنوك اللي كاين في المغرب كلها تأمينات ربوية، تأمينات تجارية، اللي كيعطي الفلوس كيعطيها غرم بلا غنم، تأخذ أموال الناس بالباطل، كلها مؤسسات تأكل الحرام الحرام وتستثمر المال في الحرام، فهي كلها تأمينات حرام ربوية ملعونة، يأكل الفلوس. تعطي دائما التأمين تاع السيارة والله ما تدي حاجة، واخا دير لك صيدة والله ما يعرفك، انت تعطيه ما تدي والو، شكون يديوها؟ يديوها الناس اللي أسوها بأي حق، تدخل معهم انت واخا، تدخل معهم في استثمار المال بواحد النسبة في الربح واخا، أما هذا التأمين الموجود كله ربا في ربا، فلا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى التأمينات إلا مضطرين إليه. احنا كنمشيو نخلصوا التأمين تاع الوطن ماشي مؤمنين به، بالسيف على لالانا، عصا القانون فوق رؤوسنا، لأن لو كان دير لك صيدة كان دير لك صيدة وتموت، ما يعطيك ما يعطيك والو، ولا كاني إلا درت لك صيدة وما عندكش الأخر تمشي للحبس وخرج اضطرار. ما عندناش التأمينات الإسلامية، ما عندناش، غادي نتكلموا، احنا كنتكلموا على الربا، احنا كنوصلوا أنا غادي نطولوا غادي نوصلوا غادي نتكلموا حتى للتأمينات ونتكلموا على واحد المجموعة إن شاء الله تبارك وتعالى نتاع التعاملات الربوية التي انتشرت اليوم، ولكن خلونا راه حنا غادي مع الربا، غادي مع الربا إن شاء الله باش يتكامل الموضوع بإذن الله، يتكامل الموضوع اللي يقدر يكتبه كامل من اللي بديت حتى الآن يقدر يخرج منه كتيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى إلى قدر الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى يجمعه لينتفع به الناس، لأن يعني موضوع حول الربا من البداية إن شاء الله تعالى إلى ما يوفق الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. استغفر الله.